إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اشتمل هذا الحديث الشريف على تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جملة من كبائر الذنوب المهلكة الموبقة، والتي ينبغي على كل مؤمن يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. وقد تكلمنا في جمع الماضية عن كبيرة الشرك بالله عز وجل، وعن كبيرة السحر، وعن كبيرة قتل النفس بغير حق، وعن كبيرة أكل الربا. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الكبيرة الخامسة المذكورة في هذا الحديث، والتي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من أكبر الكبائر، ألا وهي أكل مال اليتيم. لقد نص الشرع عباد الله في آيات كثيرة على التحذير الشديد من أكل أموال اليتامى أم من أكل أموال الناس بالباطل، فقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحذر سبحانه عز وجل وزاد التحذير وخص مال اليتيم بالذكر، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم عباد الله هو من مات أبوه دون سن البلوغ، فمن لم يبلغ سن الاحتلام وتوفي والده فهو يتيم في شرع الله عز وجل، وأما بعد البلوغ فلا يسمى في الشرع يتيما. فقد روى الإمام أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. ولما كان الطفل عباد الله الذي فقد أباه عرضة لأكل ماله وللعدوان عليه، جاءت الشريعة الإسلامية بوصايا عظمى بهذا اليتيم والتحذير الشديد من أكل ماله بغير حق، فقد أمر عز وجل بإكرام اليتيم، فقال سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. فنهى سبحانه عن قهر اليتيم وذم الذين يهينون اليتيم ولا يكرمونه، فقال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ومعنى قوله عز وجل يدع اليتيم أن يدفعه بعنف وبقوة وبشدة ويمنعه حقوقه، فهي كلمة دلت على الشدة والغلظة والظلم والعنف. وقد أمر الشرع بالعناية باليتيم خاصة العناية بحقوقه المالية المادية، بل حتى على إعطائه من الزكوات المفروضة ومن الصدقات. يقول جل وعلا: وآت المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال عز وجل: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وقال عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومما يدل على شدة اعتناء الإسلام باليتيم أن جعل رعاية اليتيم وكفالته من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، ووعد على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. فقد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة الوسطى ثم فرج بينهما شيئا. رواه البخاري في صحيحه. والمراد عباد الله بكافل اليتيم هو القائم على أموره، والقائم على أمواله، والقائم على تربيته، والقائم على إيوائه. يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله، أي كفل اليتيم، سواء من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية، أي سواء كان هذا الكافل ينفق على اليتيم من ماله الخاص أو كان ينفق عليه من مال اليتيم، لكنه راعى هذا الأمر وأعطى اليتيم حقه ولم يبذر ماله، فهذا الأمر يجعله مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل رحمة اليتيم وإكرامه سببا لعلاج قسوة القلب. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم. رواه الإمام أحمد في مسنده. عباد الله، لعظم حق اليتيم أمر الله عز وجل بالمحافظة على أموال اليتامى، وحذر من التصرف فيها إلا بما يعود بالمصلحة على اليتيم. فقال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولهذا جعل الشرع أكل أموال اليتامى أو تضييعها من أكبر الكبائر. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتوعد عز وجل كل من اعتدى على مال اليتيم أو أخذه بغير حق أو تصرف فيه بغير ما يعود على اليتيم بمصلحة، توعده الله عز وجل بالنار وبالعذاب الشديد. وهذا الوعيد عباد الله يشمل كل من منع اليتامى حقهم، سواء كان أخا لهم أكبر أو كان عما لهم أو كان خالا لهم، وسواء كان اليتامى ذكورا أم إناثا. فشربة ماء واحدة من مال اليتيم بغير حق إنما هي نار تغلي في البطون، ودينار واحد من أموال اليتيم يؤكل بغير حق إنما هي نار تتأجج في البطون. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه الإمام ابن ماجه وهو حديث حسن. فلما كان ضعف اليتيم والمرأة قد يدفع بعض الناس من ضعاف الإيمان إلى الاعتداء عليهما وظلمهما وأخذ مالهما بغير حق، دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كل من فعل ذلك باليتيم والمرأة بالحرج وهو الضيق والإثم. عباد الله، من الإثم الكبير أن يأخذ من هو قائم على مال اليتيم الشيء النفيس من مال اليتيم ويضع مكانه شيئا رديئا، أو أن يخلط مال اليتيم بماله الخاص حتى يأكل منهما جميعا فيأخذ مال اليتيم بغير حق. يقول عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عباد الله، لخطورة أموال اليتامى نصح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أن لا يتولى مال اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه الإمام مسلم في الصحيح. فاحذر يا عبد الله، احذر أن يغرك الشيطان فتمتد يدك إلى مال اليتامى فتأكل منها شيئا بغير حق، أو تمنعهم حقوقهم ظلما واعتداء. واعلم أن الله عز وجل مطلع عليك لا تخفى عليه خافية، وإن الله تبارك وتعالى لينهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تذكر قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل وحيدا تجد كل ما عملته من خير أو من شر محضرا. فمن أخذ شيئا من مال غيره بغير حق فليرد إليه قبل فوات الأوان. يقول جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يغفر لنا ذلك جميعا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.